إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الساعات الطيبات المباركات وفي هذه الأيام الطيبات المباركات التي لا يزال المسلمون والمؤمنون في كل مكان يحتفلون فيها بذكرى ميلاد سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، الذي أرسله الله رحمة للعالمين. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم الذي جاء بالحق ونطق بالصدق وحكم بالعدل ودعا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فالسعيد كل السعادة من اقتفى أثره واستقام على هديه وأخلص في محبته، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن طاعته صلى الله عليه وسلم احترام هديه الشريف وتوقير اسمه الكريم وتعظيم ما جاء به من الآيات البينات والذكر الحكيم بالتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه وحسن الاستماع إليه. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. تعالوا بنا إخوة الإيمان نعيش في نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من إن تأمنه بقنطار

جزاؤهم أن عليهم الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وهم ونور بالقرآن العظيم قبورنا. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الأيام المباركة التي لا يزال الوجود فيها يعبق بعبير الذكرى العاطرة، ذكرى ميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. الشمس والبدر من أنوار طلعته، والورد والمسك من أنفاسه عبقا، نور النبوة لألاء بمنطقه كأنما الدر في ألفاظه نطقا، حلو البيان بلا هدر ولا حصر، أعيت فصاحته المقول اللبقا، يهمي سخاء بلا من ولا ملق، وعاش بالجود لا منا ولا ملقا، وعنده الناس من عرب ومن عجم، كل له من بساط الود ما صدقا، لم يأت بالسيف طغيانا ولا بطرا، بل جاء يدعو بذكر الله مؤتلقا، أكرم به من رسول زانه خلق، أعظم به من نبي أكمل الخلق. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بالصلاة نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاء، يا علم الهدى خير خلق الله. يا خير خلق الله. الطير سبح آمنا مستبشرا الطير سبح آمنا مستبشرا بقدوم ذاتك يا حبيبي يا شفيعي يا حبيبي الطير سبح آمنا مستبشرا بقدوم ذاتك بقدوم وحليمة البركات لما أقبلت ورأتك كالبدر المكمل ورأتك كالبدر المكمل يا هدى فرحت وقبلت الجبين لما أقبلت فرحت وقبلت الجبين وحليمة البركات لما أقبلت فرحت وقبلت الجبين وانشدت بمقالة فاقت بها من أنشد هذا جمال الكون هذا جمال الكون هذا بدره هذا جمال الكون هذا بدره هذا جمال الكون هذا بدر هذا الذي منه الوجود هذا الذي منه الوجود تجدد هذا جمال الكون هذا جمال الكون هذا جمال الكون هذا بدر هذا الذي من الوجود تجدد هذا نبي الله هذا نبي الله خاتم رسله هذا نبي الله خاتم رسله هذا ضياء عيني هذا ضياء عيني وروحي له فدا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا أبا القاسم يا رسول الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد إخوة الإيمان فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ورفع الأذان المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة حيث ننقل لكم صلاة الفجر. سيدي يا رسول الله، بدعوتك المباركة عم الخير وانتشر السلام، فلانت القلوب القاسية واطمأنت النفوس الحائرة واهتدت العقول الشاردة، فأسلم عمر وأبو سفيان وتآخى أبو بكر وبلال واهتدت خزاعة وغفار وتآخى المهاجرون والأنصار، وبلغت دعوتك المباركة ما بلغ الليل والنهار، فسار الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، فجزاك الله عنا خير الجزاء وأسبغ الله عليك من فضله ومنه أعظم العطاء، صلوات ربي وسلامه عليه، أرسله الله للعالمين رحمة ونورا وشفاء وهدى وضياء، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لأن الله أرسله لينقذ الناس ويخلصهم من أدران الكفر والشرك، وهو صلى الله عليه وسلم نور لأن الله أنار به ظلمات العقول فأبصر الناس بعد طول ضلال وعمى، وهو صلى الله عليه وسلم شفاء لأن هديه وسنته وتعاليمه شفاء لكل داء من أدواء المجتمع. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وسار على سنته إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين. إخوة الإسلام والإيمان، وحتى يقام للصلاة نبقى في رحاب تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد ليخرجكم الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لكم صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني، ولكم تحيات الزملاء بكنترول الإذاعة المهندس محمد مصطفى أبو الذهب ومدحت سعد زغلول وراني عبد الباسط. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الدينية زميل مدحت أحمد حمودة، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها إخوة الإيمان عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم، يوم الأحد 15 من شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، من عام 1442 من الهجرة، الأول من نوفمبر من عام 2020 من الميلاد.